ممكن الإنسان يعني يعمل ركعتين تحت المسجد اللي عاملينهم شباب. ركعتين تحت تحت المسجد وش قبل؟ قبل أذان المغرب طبعا يعني. هذا لابد منهم. يا على مثلا.